البريد عارفين بيك وعارفين أسرارك. أشوف عينيك ما بطارة وحيارتك رغم النظارة، أشوف عينيك ما بطارة وحيارتك رغم النظارة، عيونك مهما تخبرين عارفين بيك وعارفين أسرارة. الصيف كان طول في درمنا، الصيف كان طول في درمنا، أبي شوفتك فتح نوارة حيرت يمين كل شارع، إيه ذنبنا كنا حيارة. الصيف كان طول في درمنا، الصيف كان طول في درمنا، الصيف أبي شوفتك فتح نوارة حيرت يمين كل الشارع، إيه ذنبنا لو كنا حيارة. يا ست النظارة ساعة وساحتين مرتينا، ساعة وساحتين مرتينا، أو عيوني فاقدين أخبارة لا جيتي ولا طليتي دربنا، أبي غيابك مسختي الحارة. ست النظارة ساعة وساحتين مرت فينا، ساعة وساحتين مرت فينا، أو عيونك فاقدين أخبارة لا جيتي ولا طليتي يدرونا، بغيابك مسختي الحارة. خطواتك لو هجرت دارنا في مصيرة تنتظر ديارنا. الشوق الغلبنا، الشوق الشوق الغلبنا، يا ناس الشوق الغلبنا، أما أظن يكتب خلي بزيارة خطواتك لو هجرت دارنا في مصيرة تعود تطرد ديارنا.